على الذكرى على الذكرى تحدينا وما زلنا على العهد تبعناكم من الهادي إلى المهدي لزمناكم لقد كانت لنا نورا وبالعينين إنسانا تخذناها لنا روحا وإسلاما وإيمانا كتبنا من مآسيها إلى الأحزان تبيانا وسطرنا مناجاة لها بالقلب بقرآنا بأحزاني وأشجاني على عيني لها حمراء ولونا بعينيها ذرى المجد تحدينا وما زلنا على العهد لزمناكم.